السلام عليكم. أنا عارف أنه في كثير يحاول أنه يراسلني، والله يا جماعة يعني الخاص في الإنستغرام وتويتر وكذا ما ينفع، خصوصا إذا أنت عندك موضوع أو عندك قصة. فأنا حاط لكم الإيميل. وأنا ليش نبهت على هالموضوع؟ في واحد دائما يراسلني في الإنستغرام، أبي أكلمك أبو طلال، أنا عندي قصة، أنا كذا، أنا كذا. أنا ليش ما أرد بالإنستغرام؟ الإنستغرام مو حق القصص، يعني إذا بتكتب لي قصة الرسالة أصلا ما تكفي. فهذا الشخص كنت يعني أنا مستغرب منه، يعني ليش يراسلني في الإنستغرام؟ ما حبيت أرده، كلمته في الإنستغرام وطلبت منه أنه يراسلني على الإيميل، وعطيته الإيميل وقلت له اكتب لي على الأقل يعني نبذة عن القصة، لأن في قصص يعني ما تصلح أن يتم نشرها، يعني خصوصا إذا فيها أمور يعني مقززة، فيها يعني عرفتوا الأمور الاجتماعية اللي ما لها داعي أصلا تنذكر، لأن ما منها فايدة ولا منها توعية. فأنا أحرص أني أفهم أول شيء شنو فحوى القصة. كلمني على الإيميل. يا جماعة لما قريت القصة قعدت راسل أكثر من مرة، الله يخليك عطني رقم تليفونك، أنت ما تدري آلاف يكلمونك لكن مرات تطيح على قصة شيء من الخيال. وأنا أحرص أني دائما أجيب لكم القصص الغريبة، لأن القصص العادية كثير بالآلاف. لو تبون أقول قصص عادية والله ما يكفيني حتى اليوتيوب، لكن أحرص أجيب لكم الشيء الغريب. اتصلت عليه تليفون علشان بعرفه أو فعلا الشخص هذا اللي كلمني ولا لا. شخصية معروفة، ما هي شخصية سياسية لكن بالمجتمع معروفة، دكتور ومعروف، يعني دكتور يعني علمي، ما هو طبيب أقصد، دكتور. حياك الله، يا مرحبا، لي الشرف، الله يطول بعمرك. قال يا أبو طلال أنا ودي أقول لك قصتي علشان الناس تعتبر. عنوان القصة هذه لا تيأس. أنا أحب هالقصص هذه، خصوصا لما قال لي شو اللي حصل معاه. قلت له تفضل قولي القصة. قال يا أبو طلال أبوي الله يرحمه متزوج وعنده 3 أولاد أخواني الكبار، وبعدين تزوج أمي الثانية، أمي من أحد الدول العربية، حصل بينهم خلاف، ولأن أمي ما ارتاحت يعني أنها تعيش بنفس البيت وفي زوجة ثانية عندها اللي هي زوجتها الأولى وعيالها كبار اللي هم أخواني، هذول الكبار يعني أصغر واحد فيهم أكبر مني 20 سنة، وكانوا متحكمين يعني كبار ورجاجيل يعني، والعائلة يعني متأصلة في البيت، وأمي مسكينة يعني توها جايتهم غريبة ومن دولة يعني ما هي في ديرتها، تحس بغربة والتعامل معاها كان سيء. اطلبت الطلاق، أبوي ما تردد وطلقها، وكان الشرط أنه يخليني عنده، أنه ما تأخذني. طبعا هي لا حول له ولا قوة وأنا عاذرها، الوضع عندها تعبان، ففعلا تطلقت وراحت لأهلها، وبما أنها صغيرة في العمر وهذا حقها الشرعي والقانوني تزوجت، والله سهل عليها وجوها عيال وعاشت. أنا وين قعدت يا أبو طلال؟ طبعا أمي لما تركتني كان عمري 2 سنين، قعدت عند زوجة أبوي وأخواني الكبار 3. يا أبو طلال مو كل أخ أخ، سبحان الله، في أخوان والله أشد عليك من العدو. قال يا أبو طلال من كان عمري 2 سنين وأنا أنام بروحي، تخيل أنت، ما حد يهتم فيني، أبوي رجل يعني راعي شغل يعني 24 ساعة برا البيت يدور الرزق، وعنده تجارة خفيفة مني ومناك، ما هو فاضي للتربية. متكل على الله ثم على زوجته الأولى أنها تربيني مع عيالها. لكن كانت معاملتها لي قاسية جدا. يا أبو طلال بحياتي ما حسيت بطعم يعني المرحلة هذه وأنا صغير اللي عمري 2 و3، ما عمري شفت لعبة، ما نمت عدل، خلاص صرت رجال وأنا عمري 2، أنام بروحي وأصحى بروحي وتكرم أدش الحمام بروحي وأدور ملابسي، يعني ما عندي أحد اللي يهتم، يلا حصل لي ملابس، ومرات تقعد على ملابسي 2 أو 3، يعني ما أبي أروح عند زوجة أبوي عشان تبدل لي، أسمع منها كلام وليش توسخ نفسك وليش. قال يا أبو طلال حتى خدامة ما كانت عندنا، لو عندنا خدامة يمكن كنت ألجأ لها أكثر ما ألجأ حق زوجة أبوي وإخواني. طبعا الشارع أنا ما كنت أشوفه. قلت له ليش يعني؟ قال عندي إخواني متسلطين ونظام اللي الصغار ما يطلعون برا. زين الصغار لا يطلعون برا، ما عمري شفت أحد فيهم خذاني خلاني أتمشى أروح مكان يعني أشوف الدنيا. والله يا أبو طلال قعدت يعني أسوأ مرحلة في عمري وأنا صغير. أنت تعتقد أن هذه الصدمة في حياتي؟ لا، الصدمة للحين ما جت. الصدمة الله يطول لي بعمرك يا أبو طلال لما صار عمري تقريب 10 سنوات، توفى أبوي وصرت أنا وين؟ عايش مع زوجة أبوي وكانت كبيرة في السن ومع أخواني الكبار. طبعا أخواني الكبار أكبر واحد كان متزوج وقاعد عندنا نفس البيت، والثاني على وشك الزواج، والثالث للحين عمره تقريب 30. ما أبي أشرح لك يا أبو طلال شلون كنت أروح للمدرسة وشلون كنت أرجع، وكنت بدون مبالغة وأنا ماني مستحي أقول لك أوسخ طالب في المدرسة. ما هو وصاخة يعني من إيدي لها، ما عندي أحد اللي يهتم ملابس المدرسة، دائما أتعاقب ليش أنت وسخ، ليش قميصك كذي، ليش مو مكوية ملابسك، ليش معفسة، ليش، لأني كنت أحتفظ بملابسي كلها تحت فراشي حتى ما عندي كبت. أقسم بالله يا جماعة وهو يسولف لي قاعد يكش شعر جسمي، قاعد أتخيل المنظر. أنا قلت له تكفى أنت تتكلم جد، ترى الموضوع اللي قاعد تقوله لي يعني ما يحصل حتى في أفقر الدول في العالم. قال لي والله يا أبو طلال حتى أمي ما سمعت صوتها، خلاص أمي يعني هذه مرحلة بحياتها وانتهت. زين وبعدين صار؟ قال توفت زوجة أبوي، وأخوي الكبير أصلا كان طالع لبيته وطلع، قاعد عندي الاثنين إخواني الكبار يعني اللي أكبر مني واللي فوقه الوسطي، ومتزوجين قاعدين عندنا في البيت. قالوا يبا احنا نشتري بيوت، خلاص بنوزع الورث وكذا ومن الكلام هذا. طبعا أنا ما كنت فاهم شو السالفة، ولا لي علاقة موضوع ورث ما ورث، ولا أدري أبوي عنده شيء ولا لا، وأنا أصلا في مرحلة من العمر يعني ما أتدخل فيها الأمور. يعني إخواني هذول مثل يعني أنا للأسف كنت أعتقدهم هم أبوي وهم أمي وهم كل شيء بحياتي. واحد من إخواني اللي هو اللي فوقي بالضبط اللي أكبر مني 20 سنة كان هو الوصي علي بعد وفاة أبوي ووفاة أمه. طبعا المهم فجأة انباع بيت أبوي ورحت أعيش مع أخوي هذا اللي أكبر مني 20 سنة، وعطاني غرفة فوق يعني غرفة يسمونها ربع، يعني ربع شقة، يعني تكون بس غرفة وتكرمون فيها حمام ومطبخ صغير، تكون مطلع على سطح البيت في الدور الرابع. يقول وعشت فيها طبعا كان عمري تقريب وصلت ل 13 سنة، لكن الحياة صارت شوية أفضل، يعني مكان نظيف وبيت جديد، وزوجة أخوي يعني عندهم خدم، والخدامة هي اللي متولية شغلي، تكوي لي الملابس، تجيب لي أكل. عندي هذه أحلى حياة مرت علي، يعني أسعد لحظات حياتي حسيت أني بديت أصير أحسن، ملابسي أنظف، قمت أكل. طبعا بحياتي يا أبو طلال الابتدائية والمتوسط والثانوي ما كنت أخذ معاي دينار للمدرسة أصلا، منو اللي يعطيني؟ تبي تأكل أكل وتروح المدرسة. مرات يقول ما يعني أستحي أنزل أقول لهم أبي الفطور، يعني أروح المدرسة ولما أرجع يعطوني غدا. واستمريت الحال. يقول والله يا أبو طلال كل يوم في حياتي أنتظر متى يطلع الصبح علشان أروح المدرسة، أشوف ربعي، أسولف وياهم. ما تعلمت شيء بالحياة إلا من ربعي من المدرسة، من المدرسين. كنت مقطوع عن الدنيا، حتى التلفزيون ما كان معطيني تلفزيون، يعني ما عشت مرحلة اللي هي أشوف الرسوم متحركة وكذا لهالدرجة يا أبو طلال. المهم وتمر فيني الأيام، أخوي هذا قال لي أنا أبي الغرفة اللي أنت ساكن فيها. تخيل أبو طلال كان عمري تقريبا 17-18 سنة، يعني بعد 3-4 سنوات عايش عنده. قال لي والله إحنا نبي الغرفة وكذا. يقول أنا عني يا أبو طلال. قلت له ما في مشكلة، وين أروح؟ أي غرفة ثانية؟ يقول لي لا لا خلاص روح عيش عند أخوك الكبير. طبعا أخوي الكبير والله يا أبو طلال تمر سنين ما أشوفه، شلون أروح يعيش عنده وعياله كبار؟ يعني عياله بكبري الكبير هذا. يقول وانا عني يا والله ولا مغراضي، ما عندي أغراض، أفراشي مر علي سنين ما يتغير، وعيش عند أخوي الكبير. وعطاني كذلك غرفة، لكن الغرفة مثل غرفة السايق اللي تكون جنب الدوانية، ربعة 24 ساعة موجودين في الدوانية وصوتهم، ولا أقدر أدرس، وعيالة قليلين أدب، 24 ساعة قاعدين في الدوانية، ما يعتبروني عمهم أصلا، أنا في منهم اللي أكبر مني، فكنت يعني أبدا ما لي قيمة عندهم. لين وصل عمري تقريب 18-19 سنة، تخرجت من الثانوية. يا سبحان الله يا أبو طلال، والله ما كان في أحد يدرسني ولا كنت أستعين بحد، لكن كانت ماشي أموري في الدراسة، ما كنت شاطر متفوق لكن كنت دائما ناجح وماشي أموري. يعني تخرجت من الثانوية ودخلت التربية الأساسية اللي هي عشان أصير مدرس. قاموا عاد الكلية يعطوني شنو؟ إعانة 200 دينار أعيش فيهم. قال يا أبو طلال 200 دينار هذه كأنك معطيني 2000 دينار. تخيل أصرف منها طول الشهر 20 دينار 30 دينار بس وخش الباقي. لهالدرجة كانت كثيرة بالنسبة لي. لكن بقول لك سالفة عن رجل غريب الأطوار من ضمن هالقصة هذه. قلت له من هذا؟ قال جارنا، جار بيت أبوي اللي بعناه، ينقال أبو أحمد. قال يا أبو طلال أبو أحمد هذا وأنا صغير دائما يسأل عني، عسى ما يشوفني طالع من البيت رايح المدرسة يمسك فيني، كبير وكبر أبوي، بس شنو يعني ما أدري، أحس إنه يحبني، يعني يحضني يبوسني دائما على راسي، يا ولدي يا حبيبي تبي شيء؟ أقول لا ما أبي شيء عمي. وإخواني كل ما يشوفون هالشايب هذا يحاول يكلمني يعني يتنرفزون ويبينون لأن أنت مالك شغل بولدنا يعني. لدرجة أنه يوم الأيام جاهم وقال لهم خلوا صاحبنا اللي هو خالد، طبعا أنا غيرت اسمه بطلب منه يعيش عندي. قالوا أنت مجنون ولا شنو؟ شلون أخونا نخليه يعيش عندك؟ مستحيل. وأنت بصفتك شنو؟ قال أنا مثل أبوكم وأنا جاركم عمر وأبوكم صديقي وموصيني عليكم. قالوا لا، قول استريح بس، هذا أخونا ويعيش عندنا هني. يقول المسكين قام يشوفني كله من بعيد لبعيد خايف من أخواني لأنهم كانوا قليلين أدب صراحة، ما يحترمون أحد. أنا ياما تعرضت للضرب والإهانات، ما له داعي أشرح لك يا أبو طلال. المهم هذا شنو قصة الشايب، كل ما يشوفني حظن فيني وأنا رايح المدرسة يعطيني صمون بيبسي هاك هاك اخذ وياك المدرسة. لما كبرت شوي وأنا كنت في بيت أخوي، طبعا كنا بعيد عنه، يسأل ويجي دوانية أخوي الكبير يمر كذا، يقول أخوي ما يشتهيه، لكن أنا أعرف أن هذا جارنا القديم ولا شفته بالدوانية، وأنا كنت في الغرفة اللي جنب الدوانية أعرف من اللي يدش من اللي يطلع. يقول كنت يعني كل ما أشوفه أحبه وهلا عمي، أرتاح له بصراحة لأنه وأنا صغير هو الوحيد اللي كان أحس أنه يعطف علي ويسأل عني، وأنا أدري بإخواني يكرهونه ما أدري ليش يعني، لأنه كان يتدخل في حياتي أنا يسأل عني كثير. مالك بالطويلة يا أبو طلال؟ قلت له لا تبقى الكلمة هذه لو سمحت. قال لي تم. قال لي يا أبو طلال كان يجي دوانية أخوي، لما يجي يقول وين خالد، أنا في البداية كنت لما أشوفه على طول أروح أقعد بالدوانية، ما أقعد إذا أخوي وربعه ولا عيال أخوي قاعدين، أنا ما أحب أقعد ياهم لأنهم يعني بالعربي ما كانوا محترميني وما أبي أسوي مشكلة وأنا عايش عندهم في البيت. فيوم حسوا أن هذا كثير يسأل أخوي يوم الأيام يعني صارحة في الموضوع، أنت إيش فيك وشنو قصتك تراك زعلتنا وكل يوم الثاني جاي تسأل عن خالد، إيش تبي يا أخي إيش تبي أنت؟ يقول طبعا يا أبو طلال ليش ما كانوا يخلوني أقعد عنده، وليش ما لنا هو طلب أن أنا أعيش عنده، ليش رفضوا؟ ما يبون تطلع خياسهم وما يبون أن هذا الجار اللي هو كان صديق أبوي العمر كله يكتشف أن أصلا أخواني أخذوا ورث أبوي كله واللي كان يقدر تقريب 1,200,000 دينار ووزعوه بينهم، وأنا بما أن أخوي كان وصي علي خذ كل أملاك وأنا أصلا ما أدري بالسالفة. هذا الحكي كله عرفته بعدين لما كبرت. المهم أنا وصل عمري تقريبا 18-19 سنة وبالجامعة اللي بالكلية ويعطوني إعانة، وزهقت صراحة ماني قادر أدرس ماني قادر أنام، يعني ناس ورا ناس تدخل دوانية، مرة ربع أخوي ومرة ربع عياله. فأنا قلت خلاص أنا بطلع بشقة بروحي شلون وما شلون وكذا، قلت أنا كيفي خلاص كبرت وأنا أبي أستقر، يعني لميت أنا قاعد عندكم يعني، هذا مو بيت أبوي، بيت أخوي أنا ما أبي أقعد فيه. المهم قالوا شلون كذا تعالوا، أخوي قال لي يعني بتبرع منه خلاص أنا راح أشوف لك شقة تسكن فيها، وفعلا لقى لي شقة في حولي إيجارها 200 دينار، وقال لي أنا دفعت لك يعني 2-3 شهور قدام وانت الكلية يعطونك صح إعانة؟ قلت له إيه. قال حاول تجمع منها يعني حق إيجارات الأشهر القادمة يعني. قلت له جزاك الله خير. وأنا داوم ولأنها قريبة من العدالية، في ناس يعرفون يعني القرب بين حولي وعدالية، يوميا يا أبو طلال أروح الكلية مشي. تتكلم جد ولا شنو؟ قال أقسم بالله أقوم الساعة 5 وأقعد أمشي. تعرف الكويت مو مثل البلدان الأوروبية وبعض الدول العربية فيها براد واحد يقدر يمشي، الكويت كلها غبار ولا حر ولا مطر ولا يعني مستحيل تمشي مستحيل. مستحيل انك تروح وترد مشي. بطلان الناس كانت تعطف علي يوميا، في ناس كانوا يشوفوني، جيران يعني اللي تلقاه يعني تعرفون حوالي اغلبها فيها وافدين، فيقول يعني جارنا يعني جاري بالشقه اللي جنبي في مصري وفي فلسطيني وفي اردني ولبناني وكذا، ونعم فيهم كلهم، يقولون عارفين قصتي. طبعا انا ما قلت لهم، لكن يعني فاهمين وضعي ان انا يعني وضعي تعبان، ويشوفوني رايح ماسك كتب رايح الكلية، ومرات أقعد بالمحاضرة ساعة أو ساعتين وعندي فراغ 3 ساعات أقعد بالكلية ما أتحرك لأن الردة واحدة. يقول تعذبت عذاب مو طبيعي، ما عندي فلوس أشتري سيارة، شلون أشتري؟ أنا عندي 200 دينار منها قاعد أجمع حق إيجارات لي قدام، ومنها آكل ومنها ألبس. يا أبو طلال كنت أحافظ على ملابسي بشكل مو طبيعي، أخاف إنها توسخ. المهم مرت فيني الأشهر وجت علي أيام ما قدرت أدفع الإيجار. يا أبو طلال ما تكفي الفلوس، والله ما تكفي. يعني أوكي جمعت شهرين ثلاثة بعد ما خلص 6 أشهر اللي دفعهم لي أخوي، بعدين ما قدرت، ما يعني ما قدرت، قاعد أكل فيهم الفلوس، قاعد ألبس فيهم. قلت مستحيل أرجع حق واحد من إخواني، أنا ما صدقت على الله أني افتكيت منهم، وما حد سأل عني أصلا بعد مرور 7 أشهر 8 أشهر ساكن بروحي، ولا أحد سأل عني يا أبو طلال، وأنا أبيهم أصلا ينسوني. خلاص عندي هالحياة هذه، صحيح أنها تعبانة لكن أريح من أني أعيش عندهم، وأنا متعود أصلا وأنا صغير أنام بروحي، يعني مو فارقة معاي ولا استاحش ولا شيء، خلاص قلبي ميت. لكن الحين أنا محتاج الفلوس، محتاج أدفع الإيجار ولا يطردوني. والله ما جاء في بالي إلا جارنا أبو أحمد، دائما يعني أول كان يقول لي أي شيء تبي وكذا، قلت أنا ما كل أروح له. يقول يا أبو طلال حتى روحتي له لأن البيت صار بعيد، رحت له بتاكسي وأنا والله متقطع على فلوس التاكسي اللي أعطيه، خذ مني 3 دنانير 4 بس، تدري 3 4 هذه تعيشني 2 3 أكل. يقول أبو طلال تكفى، أنا أدري أنت مصدوم. قلت له والله أنا مصدوم، أنا قلبي قاعد يقطع، شنو مصدوم؟ ايش قاعد تسولف انت؟ كلامك هذا يعور القلب يا ابن الحلال. قال لي اقسم بالله في كثير تفاصيل تخليك تبكي دم ما قلتها لك ولا راح اقولها لك، يعني ما راح اقول لك نوعية الاهانات اللي كنت اشوفها، لكن احنا وصلنا الى اليوم اللي بروح زيارة حق بيت ابو احمد، جار بيت ابوي سابقا، وفعلا رحت. والله يا ابو طلال ما تصدق ايش كثر الرجل يعني فرحان وسعيد اني زرته. اقول لك يحظن فيني ويبي يبكي، يبي يبكي يعني خانقتها العبره. يقول لي انت وين؟ والله انا حاولت وانا كذا، واخوانك سووا فيني كذا، وانا يعني تهاوشت وياهم وما رضوا. قلت له حبيبي عمي وجزاك الله خير، انا ادري فيك تسال عني دائما. قال لا يا ولدي انت لك حق عندي، انت اصلا ابوك موصيني عليك انت بالذات، لكن ما قدرت اسوي شيء، اخوانك هذول ملاعين خير. قلت له ما يخالف يا عمي أنا أدري والله. قال لي لا أنا عندي لك موضوع أصلا، حتى زرت بيت أخوك أنا من كم شهر، قال لي خلاص أنت كنت بروحك وما قاموا يدرون أنت وين وما يبوني أوصل لك أصلا. قلت له ليش عمي آمرني أنا جيتك وكذا؟ قال لي أول شيء أنت قول لي ليش جيتني اليوم، فيك شيء أنت تبي شيء؟ قلت له والله يا عمي سامحني. يقول والله يا ابو طلال قعدت ابكي عنده، مستحي اني اطلب فلوس. قلت له والله يا عمي سامحني، وانا يعني عمري ما زرتك ولا شيء، والحين بزورك لأني محتاج فلوس أدفع إيجار. قاعد يطالعني كذي يضحك يقول لي كم تبي؟ قلت له والله طايف علي شهرين إيجار 200 200 400 دينار. يقول والله قاعد يضحك يطالعني كذي. قال زين وبعد شنو تبي بعد؟ وشلون تدفع الإيجارات للأشهر اللي بعدها؟ قال لا أنا يعني لما أدفع الشهرين هذول وينزلوا لي الإعانة، لأن الإعانة مرات تأخر، يعني في تعرفون أنتم إجازة الصيف ممكن يأخرونها للشهر اللي بعدها أو الشهرين اللي بعدهم، يعني كذي يبي يدبر نفسه. يقول أقسم بالله قاعد يضحك، قال والله ما أعطيك فلس إلا بعد ما تغدى ونستانس ونشرب شاي وسولف وياك وأعرف شنو ظروفك واللي تبي من عيوني، بس لا يصير خاطرك إلا طيب، لا تبكي يبا لا تبكي، والله أنت ما تدري أصلا شنو ينتظرك. أنت تبي صدمة صح أبو ظلام؟ قلت له تكفى مو أنا بصدمة، اللي قاعد يسمع القصة الحين بصدمة. قال لي تغدينا وسوالف ويبيني أهدأه، يعني شافني أبكي وكذا. قال لي أنت شلون جيت؟ قلت له والله يا عمي أنا جيت بتاكسي. شلونك قاعد تداوم بالكلية وشلونك بالكلية؟ قلت له والله الحمد لله وأنا ملتزم وأطلع مبكر من البيت لين أوصل، شلون أروح ماشي؟ يقول أهو قاعد يبكي. قعدت أشرح له شلون وشون أصرف 200 دينار وشون أجمع منها الإيجار، ويقعد يبكي. قلت له عمي الله يخليك، يكون رجال كبير يا أبو طلال وهو قاعد يبكي، وأنا بروحي أصلا فيني بكية. يقول كانت قعدة حزينة حزينة حزينة بشكل ما يتصور، وبعدين يقول هدينا شوي وكذا. قال لي أبوك موصيني عليك يا ولدي، بس أنا أبي منك شيء قبل لا أقول لك المفاجأة اللي أنا مخبيها لك. قلت له يا عمي آمرني. قال أنت الحين ما شاء الله عمرك تقريب وصلت 20 21 سنة. قلت له أي والله عمي، وليش ما تتزوج؟ يقول عمي أنا وين وين الزواج، والله يا عمي أنا يلا آكل يلا أشرب، شوف ملابسي شوف شكلي، والله ما أحلق، قسم بالله أقعد بالفترات طويلة علشان أجمع الفلوس وأحلق. قال زين شوف موضوع روحتك وردتك للكلية هذا اعتبره منتهي، لك هدية عندي سيارة من الوكالة، السيارة اللي تبيها تقول لي أبي السيارة الفلانية مهما كان سعرها. يقول أنا صدمت، إيش قاعد يقول؟ منو يعطي بهالزمن هذا واحد يعطي سيارة، يعطي جارة سيارة ويعطي ولد جارة سيارة؟ يعني يقول لي مهما كان يعني سعره 10,000 15,000. يقول أبو طلال، قلت له لا عمي وكذا. قال أقول لك أقسم بالله غصبا عليك تشوف أحسن سيارة تبيها بخاطرك وتأخذها. قلت له زين عمي أوكي خلاص. قال شغلة ثانية، أنا عندي بنتي فلانة وأصغر منك بسنة، وأنا أبيك يعني تكون أنت نسيبي. قلت له شلون يعني؟ قال أنت تتزوج بنتي. يضحك يقول والله ما قلت، يعني عمي ايش فيك انت؟ ايش في اليوم انت شنو تبي تسوي فيني؟ يعني شنو تبي تعطيني سياره وتقول بزوجك وانا اعيشها بنتك؟ عمي انت تدري شايف الشقه اللي انا ماجرها؟ قال لا يا حبيبي، انت راح تعيش في بيت محترم ان شاء الله. قلت له شلون؟ قال ابوك قبل لا يتوفى، وترى أبوك كان عارف أن زوجته الأولية وأخوانك كبار وشخصياتهم كانت، يعني عارف أن عياله كانوا فيهم حقارة وأن ممكن أن يظلمونك باكر، فكلمني في هالموضوع وأنا ترى من أعز أصدقاء، أنا مو بس جار، أنا من أعز أصدقاء، والبيت اللي سكنتوا فيه أنتم أول بيت أبوك وبيتي هذا أصلا إحنا سكننا يم بعض علشان إحنا ربع قبل حتى لا تطلع لنا بيوت، ترى إحنا عشرة عمر أنا أبوك. قلت له زين، قال أبوك حول مغسلة سيارات في منطقة شويخ صناعية عندنا في الكويت يعرفونها قسيمة اللي هي مغسلة سيارات، حولها باسمي وقال لي هذه حق ولدي خالد، هذه أمانة. وأبوك أصلا كان تعبان أيامها وعارف أن عياله راح يظلمونك، وأنا كنت خايف على نفسي بعد أني أموت ولا شيء، كتبت فيها وصية حق عيالي أن هذه المغسلة مغسلة أبو خالد، وإذا أنا توفيت تحولونها حق خالد، والمغسلة يا يبا لها إيرادات شهرية مو أقل من 4000 شهريا، ومن حول أبوك المغسلة لي إلى الآن صار لها أكثر من 11 سنة تقريبا، والإيرادات كلها موجودة، لكن في بعض المصاريف اللي حطيناها على المحطة يعني شغلات اللي هي محتاجتها، لكن كل المبالغ موجودة والمغسلة موجودة، والمغسلة أصلا قيمتها الآن أكثر من 600,000 دينار، أكثر من 500,000. قلت له زين وبعدين؟ قال وبعدين الحين بحولها باسمك، ما دام انت انفصلت عن اخوانك ولا تقول لهم الموضوع، راح احولها باسمك وتبيعها وتشتري لك بيت والايرادات موجوده وعيش حياتك سعيد، انت تعيش ملك وانا اتشرف اني ازوجك بنتي. يقول يا ابو طلال، يعني انا سمعت يعني عن قصص خياليه، سمعت عن قصص يعني ما تدش العقل، لكن يقول لي يا ابو طلال ترى الحين انا كم عمري؟ انا بطق 50 سنة. الشايب توفى الله يرحمه وعياله كلهم يعرفون السالفه وعايشين وموجودين، قال حول لي المغسله وتزوجت بنته واشتريت لي بيت، وأنا أصلاً مكمل دراستي وخلصت البكريوس وكملت ماجستير وعندي فلوس ورحت سافرت أمريكا وكملت الدكتوراه وجيت بشهادة أنا دكتور وعندي أحسن فيلا واشتريت باجي فلوسي مزرعة، والمزرعة شريتها كان سعرها تقريباً 60,000 دينار، الحين قيمتها 400,000 دينار. يقول يا سبحان الله يا ابو طلال شلون الله عوضني. انا ما ابيك تذكر اسمي، انا ابيك بس توصل الرساله هذه حق اي انسان يسمع، ان اللي خلقك ما يتركك مهما صفت فيك الدنيا، ان ما دام الله موجود راح يطلع لك رزقك من تحت الارض، ما في شيء صعب، اللي خلقنا مو عاجز عنه. يقول ابو طلال اخوي الكبير توفى، اخوي اللي اصغر منه طايح في المستشفى دائما عنده فشل كلوي و24 ساعه في المستشفى، مراجعات وغسيل وضغط وسكر وامراض الدنيا فيه. اخوي اللي اصغر منه اللي هو اكبر مني ب20 سنة يا ابو طلال، هذا الله يسلمك من الناس اللي تعرضوا لخسارات أثناء الأزمة العالمية المالية الماضية اللي قبل كم سنة حصلت واللي انهارت فيها البورصات، كان شو مسوي؟ كان بايع بيته وماخذ قروض وعنده رأس مال وداخل فيهم البورصة، انهارت البورصة وخسر كل فلوسه، ما عنده بيت، ساكن بإيجار، مديون عليه تنفيذ أحكام اللي هو تنفيذ أحكام مدنية يطالبونه بالفلوس، يعني تدمر ودمر عائلته. هذا اللي كان مسكنني بغرفة بالسطح، ما كان حتى يرسل لي لا فطور، ومرات ما يخليني حتى أتعشى، والغدا كانوا مرات يذكروني ومرات لا. وراحت الدنيا، الله ستر علي والله اللي هداني، والحمد لله أنا عايش وعندي نسايب والله يسوون فلوس الدنيا، وزوجتي هذه اللي زوجني إياها عمي أبو أحمد الله يرحمه والله إنها تسوى الدنيا وما فيها. أما أمه يقول والله يا أبو طلال ما أدري وين راحت، وبيني وبينك يا أبو طلال أنا خلاص عودت نفسي ما دام هي ما تبي تسأل عني أنا ما قمت أسأل، لأني حسيت إنها ممكن تتعرض لمشاكل، أنا متزوجة وعيالها وكذا وعيشة ثانية، وهي أصلا ما كانت تبي تشوفني ولا تدري بحالي. فيقول راحت لسنين والحين صار عندهم حرب، أنا ما أبي أوضح لك أكثر. هذه نهاية سالفتنا، واللي باختصار لا تيأس من رحمة الله، وفمان الله، مع السلامة.